الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لازلنا مع القواعد والعبارات عند حدود الفتن والشبهات ومع القاعده الحادي عشر. الامل من التحزن وقد مر معنا جمله مدارس تخص هذه القائمة. مر معنا الحديث عن حقيقة التحزن والذي ينقسم إلى قسمين، إلى تحزن محمود وإلى تحزن مذموم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الكتاب. والتحزن المحمود هو الذي عرف عند العلم بالتجمع، فليس كل تجمع تحزن، فهناك فرق بين التحزن والتجمع. ثم بينا الادله التي تدل على حرمه التحزن. الان مع بعض مظاهر التحزن المذموم. قال على كما قلت الايات والاحاديث التي تدل على حرمه هذا الامر، لكن يبقى الامر مجملا ويبقى الحديث عن هذا التحزن المذموم مجمل. فلكي يتضح الامر ولكي يتضح ما هو الذي نتكلم عنه وما هو الذي ورد فيه الادله في بيان عدم جوازه ومذهبه، فلا بد من بسط بعض المظاهر التي تجري لنا حقيقه هذا التحزن المذموم. ولذلك اهل العلم يشيرون إلى بعض هذه المظاهر التحزن المذموم. المظاهر في الحقيقة كثيرة جدا، المظاهر كثيرة جدا ولا تخفى على البصيرة، هذه المظاهر لا تخفى على البصيرة، فهي كثيرة جدا، لكن سنقتصر على بعض هذه المظاهر أو أكثر هذه المظاهر ظهورا وبيانا. أول أو من مظاهر التحزن المذموم تنصيب شخص إذا عليه قرآن، كما مر معنا ما دمنا يعني في دولة مسلمة فما هو الموجب لهذا التحزن؟ فما هو الموجب لهذه الطائفين؟ وفي مجرد تجمع مجموعة من الناس على رأس شخص بخلفية ملامة عن التحزن، ملامة خاصة عن التحزن الذي يعني يكون له خلفية دينية، بمعنى يكون المقصود من ورائه الدعوة، يكون المقصود من ورائه تربية الشباب أو دعوة الناس، هذا هو الذي نتكلم عنه الآن. فبمجرد التنصيب شخص على هذه المجموعة كما تبين، هذا في البداية من مظاهر التحزن المذموم، لأن هذا يستدعي الموالاة والمعاداة على هذا الشخص، يستدعي المعاداة والموالاة على هذا الشخص. هذا يعني واقع ما له من دافع. الإنسان إذا تتبع أحوال هؤلاء الناس يلمس هذه الحقيقة يرسمون، وإن كانوا لا يذكرون ذلك بألسنتهم ويقرون به، لكن نساء الحال كما يقول أهل العلم أقوى من نساء الخلف، فنساء حالهم يدل على هذا الأمر، يدل على هذا الأمر. إذا من مظاهر التحزب المذموم ايش؟ تنصيب شخص فيتم من خلاله الموالاة عليها والمعاناة. وسيأتي معنا لا يعرفه أهل الأرض ليس من الدينيين. ولم يرى كذلك عن الأئمة ولم يرى كذلك عن أهل الفقهاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى المجلد الثاني حديث 33 من 80 يقول عليه رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان، وشرط في هذه السلسله في الغالب لا يكون كلام عاصم في الغالب لكي لا يكون في ذلك مستمسك وكلام من العلم، علماء مجمع على امامته بذلك. يقول رحمه الله: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الكلام يقول رحمه الله: من نصر شخصا كائنا من كان فوالى وعاد، كما قلنا هذا يستدعي مجرد ذلك التنصيب يستدعي الموالاة والمعاناة. من نصر شخصا كائنا من كان والي فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل، بمعنى يوالونه في اقواله وفي افعاله، ومن خالف قوله ومن خالف فعله او من رد عليه يؤادونه. مع ان الانسان ينبغي ان يوالي الحق وان يعادي الباطل. اذا قال: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا. اذا هذا المظهر الاول. المظهر الثاني اضافه الى تنصيب شخص ومن تنصيب كلام، تجد عند كل طائفه اصول معينه، هذه الاصول قد تكون في الظاهر صحيحه، قد تكون في الضعف التي جوهرها ومضمونها والذي يتكلم عنه. إذا بحث مثلا عن المضمون يجد يكون خالفا للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في أغلب الأحوال أو في أغلب هذه الأصول قبل هذه المسألة. يجد ذلك مخالفا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تجد كل قائمة عند أصول ما كذا ولا من الآن ممثل مسائل معروفة جدا، يجب كل طائفة لها أصول. من وضع هذه الأصول؟ المرشد. من وضع هذه الأصول؟ من نصب؟ وهذا وكما قلت تجد يعني الطائفة الدرجة الأول مثلا يعني ظاهره صحيح، ظاهره صحيح لكن مش حقيقة له. مثلا أول مثال عند الأوائل المعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مثال أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل هذا أصل صحيح؟ صحيح، لكن إيش يقصد به المعتزلة؟ المعتزلة عندما يقررون أنه من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريدون من الجيش الحروب لهم، هذا المعنى الألفاظ صحيحة لكن إيش؟ المضمون غير صحيح. فلا ينبغي أن تبدأ شو قلنا إيش هذه الأصول التي يعني تردون عليها؟ أصل فلان وكذا وكذا وكذا، لكن إذا بحثت معه عن مضمون ذلك الأصل تجده مخالف بين القرآن والسنة. فالشأن في المضمون كما قلت المعتزلة من أصول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن إيش يقصد المعتزلة بهذا الأصل؟ كما قلت يقصدون بذلك الخروج على المنكر. فيصير بذلك هذا الأمر فاسد. وهذه سبحان ربي العظيم هذا من علامات البدع كما بين ذلك من العلم، قد وضح ذلك الإمام القيم في مفتاح دار السعادة. تجد يأتون برفض حسن لكن يبينون عيش كلاما فاسدا. وكم كما يقول رحمه الله كم روج من الباطل تحت الفاظ حسنه. الإسلام رحمه الله. يقول: وليس لأحد أن ينسب للأمة شخصا يدعو إلى طريقتهم والوالي العادي عليها غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينصب لهم كلام. بمعنى الإنسان يدعو إلى أي طريق؟ يدعو إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي طريق فلان أو علما؟ ماذا يعني ربط الأمور بالأشخاص؟ هل أردت كان معروفا بمسافة وطني؟ يقول: على منة فلان، على منة عمر، أو على منة عثمان. طلب الأثر في النبي عن ذلك عن أحد السلف أن يقال منة الصديق أو منة عمر أو منة بدر أو فلان. فذلك يدعو إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال: ولا ينسب أو ينسب لهم كلاما لو شاء كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإن اجتمعت عليه الأمة بهذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع، هذه الأصول التي يوالي الإنسان عليها ويعادي كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفهمهما كما فهم السلف رضي الله عنهم. لا يكون لله كتاب سنة بما معروف، لكن ما هو الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما فهم ذلك السلف الصالح رضي الله عنه. إن قال: غير كلام الله ورسوله عليه الإسلام وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا إيش هذا؟ إذا نص النبي من أمة كلام فيتم المعادلة عليه الموالاة. قال ابن تيمية رحمه الله: بل هذا من فعل أهل البدع. هذا الأمر ليس من عمل أهل السنة وليس من فعل أهل الأمر وإنما من صنيع المبتدع. قال رحمه الله: بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. الكلام حينما قرأه كأن ابن تيمية بين أولا وإذا كان رحمه الله كأن هذا الإمام رحمة الله عليه ونظر الله أخبار كأن بين أولا ويتكلم رحمه الله. قال: أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة. فشايف الكلام من مظاهر قضية الانتفاع لاسم معين. جماعة فلان الناس في الكلام وتفصيل البحث في هذه المسألة عند الناس. إذا قال: الكلام يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة والمعنى. كلام في الفتاوى 22 صفحة 150. إذا قال المظهر ثاني، لكن المظهر الأول توصيل شخص، المظهر الثاني توصيل كلام. المظهر الثالث العصبية العلياء، وهذا المظهر راجع إلى مظهر بن علي المظهر. الأمر المظهر راجع إلى مظهر بن علي العصبية لهذا الكلام ولهذا الشخص الذي يوصل ولهذا الكلام الذي يوصل. إذا ليه نتيجة العصبية العلياء العصبية العلياء حتى أن ترى تجد واحدا منهم يداهن دهر الجبال يداهن لأجل الأمر. حين يصبح شخصا أو مذهبا أو فرقة معيارا للحق فهذا شأن اليهود، ده في تشبه باليهود في قوله: نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وهذا يبتلى به، هذا كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين، إلى القرن أو إلى رئيس معظم عنده في الدين، فإنهم لا يقبلون أنفسه اتباع الصراط والسنة. قال ونتكلم في معنى الكلام هي التعصب. يكون الآية المتبعة به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين. يقصد في العلم هنا يعني من الذين ينتسبون إلى مذاهب الجمهور سيفيد شعر على الناس. قال وقال المتلبي كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين أو إلى رئيس إلى قال أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين ثم قال فإنهم لا يقبلون من الدين بقية الرواية إلا ما جاءت به طائفة. هذا الثلاث لما قلت في الاختبار وفي أمثال هؤلاء يقول ابن القيم رحمه الله كما في إعلان الموقعين يقول ابن القيم رحمه الله وأن المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة يعني الكتاب والسنة في مرة مسائل وقول الشيخ في المرة الأولى فيجب يفهم الكتاب والسنة وفق فعل الشيخ فعل المرشد فعل فيتم لي أعلاق النصوص الخلافة مفلافة. قال أن المتعصب الذي جعل قول متبوع عيارا على الكتاب والسنة وقوال الصحابة يزم هذا أن يزم الكتاب والسنة وهذا يعني السلف بأقوال هذا المعظم عنده. قال يزم هذه فما وافق قال ابن القيم فما وافق قول متبوعه منها قلا وما خالفه ربه فهذا من الذنب والعقاب قام منه الى الاجر والصبر. اما الاجر والصبر اذا يقول رحمه الله وان المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا عن الكتاب من عيار عيارا عن الكتاب والسنه واقوال الصحابه يزنون به فما وافق قول متبوعه منها قبلا وما خالف ربه فهذا من الذنب والعقاب قام منه الى الاجر والصبر الى الموقعين مجددا على كذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول في فتاوى ابن عزيز الصحاب في مياه السعود يقول رحمه الله يقول شيخ الاسلام فلا يجوز لاهل تنقل الكلام تقليدا قال فلا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام إلا لرسول الله عليه الصلاة ولا يقول ولا بقول إلا لكتاب الله عز وجل ومن وصل شخصا كان من كان فولد وعاد على موافقة في القول والفعل فهو من الذين ذكر الكلام وبعد فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة وإذا تفقر الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ ونشير هنا إلى مسألة دقيقة تحز قد يكون تحز مخرج عن دليل السنة ومر معنا كيف يحصل الخروج مر معنا هذا الشعر المقول وقد يكون التيزم لا يخرج لمعنى التحزب يسميه بعض العلم تحزب جزئي قد يكون صاحب سنه يقع منه التحزب قد يكون صاحب سنه يقع منه التحزب لكن يكون تحزب ايش جزئي لا يخرج عن ذلك اي السنه ولم ينسوا لكن نقول قد وقعت في معصية شو المعصية؟ تحزن فلن تحزن جزئي فلن تحزن المسألة هذا من يشير إليه عملتم ما أعيد مسألة تحزن يشير إلى التحزن جزئي يقول رحمه الله وإذا تفضع الرجل وتأدب بطريقة قول من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار فليعلم موافقهم ويعاد من خالفهم وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها يتعلق بأمر الله وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولا يجاوز علينا بل لأجل أن نرى ما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك لا تعمد الانكسار لينسخ هذا الامر في الدين. ولكي يعلم ان هذا الامر مقرر عند العلم، ليس كلام ابن تيميه قال هذه المساله في استغراق ذلك، والمعتاد حرم القارئ الورود في كتبه وراى افكاره ويعيد هذا الامر ويعيد هذا الامر، لان البعض عندما تذكر من الوجود مثل هذا الموجود او كلمه قال هذا يكون هذا امر خاص، لكن كل ما قال هذا الامر يعيده ويكرره ومعروف في كتبه ويقرره تلميذه. اذا تقول ابن القيم رحمه الله ابتدا الكلام بذلك، الدعاء بدعوى الجاهليه كالدعاء الى القبائل والعصبيه للانسان ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض في الهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويمال عليه والعادي ويظلم الناس به، فكل هذا من دعوة الجاهلية زاد المعنى الجزء الثاني صفحة 400 و 850. إذا قلنا الوضع الأول 50 الوضع الثاني كان ينتج عن الدين العصر نظهر إيش نظهر هذا؟ مظاهر التحزب المذموم المعاهدة والمبالاة، يعني الأتباع يعاهدون الشيخ ويبايعونه على السير على طريقته وعلى السير على منهاجه، وقد يكون ذلك بدون كلام، يعني هذه المعاهدة وهذا النصاب وهذه المبالغة تكون من المزرجش. هذا المظهر من أبرز المظاهر للتحزب المذموم، وقد شن العلماء قديما على رأي خاصة عندما يتكلمون عن الطرق الصوفية، يتكلمون عن هذا لأن هذه الطائفة عرفت بقضية المبايعة قضية المعاهدة والميثاق بين المريد والشيخ، وقد بدا فيها الاشياء، لكن وصل لنا صورة الشرك، هذا هو الذي هو المبايعة والنفاق والمعاهدة. نجلاء الضرب هذا هو سهل وميسور، لا يكون هذا على عهد السلف، هو سهل جدا. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذا الامر في مجموع الفتاوى المزيلات 28، هذا طبعا قديم في حسين حافظ في جديد بعد مجموع الفتاوى نصح كما ذكرنا يتكلم عن هذا الامر. يقول رحمه الله وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الأخوة مثل الأخوة متعاونين على البر والتقوى كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا لو شاء، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بل عليهم وعلى اتباعهم عهد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. يعترف الانسان بماذا؟ بعهد الله عز وجل وبعهد النبي عليه الصلاه والسلام بان يطيع الله ورسوله ويفعل ما امر الله به ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله المعلمين كما أمر الله ورسوله. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كي ينتسب إليه تعليم، كما ثبت في الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال فامنعه من الظلم فذلك نصر كبير. ثم وإذا وقع بين المعلم والمعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصوما ومشاجرة لا يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، عشان مجرد حصل بين هذا وهذا أنت تنتسب إلى هذا على المعرفة، لا لا لا تعين إلا بعد بحث تعلم الحق. قال لا يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعلمه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحب من هنا على المبدل، سواء كان المحب من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبدل من أصحابه أو أصحاب غيره، فيكون المقصود عباد الله وحده وطاعة رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا إلى آخر الآية. إذا قال رحمه الله ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أم عليه، ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أم عليه، فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، والواجب على جميعه أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله. الله يرحم هذا المسلم. والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من احبه الله ورسوله، والمهان عندهم من اهانه الله ورسوله بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب الاهواء. فانه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه. فهذا هو الاصل الذي عليهم اعتبار الكتاب اصل. ما اسقط الوجه وقبل اصول معينه. قال فهذا هو الاصل الذي عليه اعتباره وحينئذ قدم المقدم ان المقصود طاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام والاكتفاء بعهد الله وبعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم المقدمة شيء آخر. قال فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتبار وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. لما قلنا في الحصة التي مضت إذا كان المقصود طاعة الله وطاعة شو مهم لهذه الطاعة؟ طوائف الأحزاب شو مهم؟ قال فهذا هو الأصل الذي عليه الاعتبار وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم. فإن الله تعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يستمروا في شيء، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا فيما جاءهم به الله، واذا كان رجل قد علمه الاسلام عرف قدر احسانه اليه وشكره. ولا قبل مساله المعاهدات والمثال، ولا يشد وسطه لا لمعلمه ولا لغير معلمه. وسطه ان شاء الله مبايعه ان شاء الله اخذ المعاهده. قال ولا يشد وسط لا لمعلمه ولا لغير معلم، فإن شد الوسط لشخص معين وانتسابه إليه كما ذكر في السؤال من دبح جريمة وانتسابه كما ذكر الأسرة من بلا إدارية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلون. ولذلك الحديث لا حلف في الإسلام واكتفى بالإسلام حلفا في رواية حديث البخاري معلق لا تحالف في الإسلام. قال من بدع الجاهلية ومن جنس التحالف الذي كان المشركون يفعلونه ومن جنس تفرق قيس الولد فإن كان المقصود بهذا الشد والامتلاء التعاون على البر والتقوى لم يكون معاذ على الطاعة على طاعة الله وطاعة رسوله فهذا قد أمر الله به رسوله أن يبيته بدون هذا الشد. طيب أنا شو قال لك وقت غزونا للمعاهدة على طاعة الله ورسوله ولكن افترض قلنا أن هذه الشد على طاعة الله ورسوله إذا كان فلماذا هذا الشد؟ ذلك ما يقول رحمه الله قال فإن كان المقصود بلا غيره احتاح على طاعة الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لهذه المعاني ولا حاجة لهذا المثل. قال فإن كان المقصود بهذا الشد المثل التعاون على البر والتقوى فلا أمر الله به ورسوله لا هو البر بدون هذا الشد وإن كان المقصود به التعاون على البر والتقوى فهذا قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خير ففي امر الله ورسوله بكل معروف استغناء عن امر المعلوم في كتاب السنه به كفايه وما قصد بهذه المشرفه قد حرمه الله ورسوله. ثم فليس المعلم ان يحالف تلامذته على هذا ولا يبين المعلم او العلم وليس هذا الوفي في الكتاب رحمه الله. فليس للمعلم ان يحالف تلامذه على هذا ولا يبين المعلم ان ياخذ احدا من تلامذته ليرسله اليه على وجهه بسبب يرسله اليه على وجه البدين لا ابتداء ولا اكاله وليس له ان يجعل حق الامر عليه وليس للامر ان يمنع احدا من افاده التعلم من غيره تعلمت رجالا وقد تاب التعلم لانه رجال لا يجوز. قال وليس للاول ان يمنع احدا من افاده التعلم من غيره وليس للتابع ان يكون شد من ارتسم دون معلمك الاول بل ان تعلم من التاني فان الله يحق كل من الله ولا يتعصب لا للاول ولا للتالي وان كان التعليم الاول لو اقصر كان في اياته من يحتوي اكثر واذا اجتمعوا على طاعه الله ورسوله وتعاونوا على البر والتقوى لم يكن احد مع احد في كل شيء بل يكون كل شخص مع كل شخص في طاعة الله ورسوله ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله بل يتعاونون على الصدق والعدل والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وكل ما يحبه الله ورسوله ولا يتعاونون على ظلم ولا عصبية جاهلية ولا اتباع الهوى بدون هدى من الله ولا تفرق ولا اختلاف ولا شد وسط فكر مرة أخرى وبين المعاد ولا شد وسط لشخص ليتابعه في كل شيء ولا يحالفه على غير ما امر الله به رسوله وحينئذ فلا ينتقل احد عن احد بلا احد ولا ينتمي احد لا رقيقا ولا فقيرا ولا غير ذلك من اسماء الجاهليه فان هذه الامور انما وجدها كالاستاذ يريد ان يوافقه تلميذه على ما يريد فالمعلم الذي يعلم المعاليه فقط وهذا حرام ليس لاحد ان يامر به احدا ويجيب عليه أهلا بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة يجمعهم في ما أمر الله به ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسوله معصية الله ورسوله حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو أهل معصية الله فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل ولا الطاعة المطلقة إلا له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنهم إذا كانوا على عادتهم الجاهلية أي من علم أستاذا كان محالفا له كان ينتقل عن الأول إلى الثاني ظالما باغيا ناقضا لعهده غير موثوق بعهده وهذا أيضا حرام وإثم هذا أعظم الإثم من لم يفعل كفعله بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه كان قد فعل حراما فيكون مثل لحم الخنزير الميت فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفى ولا بعهد الأول بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا حد له ولا دين له ولا وفاء. وقد كان في الجاهلية يحالف الرجل قضية فإذا وجد أقوى منها نقض عهد الأولى وحالف الثانية وهو شهير بحال هؤلاء، فأنزل الله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد تنفيذها. ثم قال: وعليهم أن يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويجد بينهم من يظهر ظلما فاحشة فاحشة ويجد صبيا أمرا يتبرج أو يظهر ما يفتن به الناس ولا أن يعاشر من يتهم بعشرته ويظلم لغرض فاسد. ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه والمعاني من عاداه كان من جنس كفر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين، ولا يجوز ان يكون في هذا من عسكر المسلمين بل هؤلاء من عسكر الشيطان، ولكن يحسن ان يكون لتلميذه عليها عهد الله وميثاقه ان تجاهد من والى الله ورسوله وتعاون على الله ورسوله وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان. واذا كان الحق معي نصرت الحق، وان كنت على الباطل تصل الباطل، فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله الذين يريدون ان يكون الدين كله لله وتكون كلمه الله هي الاولى. هذا ملخص يعني اختصر شيء من كلامي. واذا من اراد ان يرجع الى كلام الخليفه مثل الذي ذكر الكلام الامام ابن تيميه رحمه الله كلام واضح جدا في خصوص هذه المساله. كذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أشار إلى هذا في تلبيس إبليس، يقول في بعض كلامه عن المبايعات التي عنده من حرف في باب السلوك، يقول رحمه الله: وذكر محمد بن طاهر في كتابه فقال: باب السنة فيما شرط الشيخ على المريد في لبس الرقعة يحتج بحديث ماذا؟ بايع رسول الله عليه الصلاة على السمع والطاعة في العسر والنسر. نزل المعاهدة الكبرى لأن العبرة قد تبلى، لا يعني نحتاج إلى العبرة نحتاج إلى الفكر. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعندما قال ماذا بايع على رسول الله عليه الصلاة، هل مبايعته من الرسول يعني باعتباره نبيا أو باعتباره إماما للمسلمين؟ ولكن هناك دائما نبحث بالتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر القرآن رحمه الله. أحيانا يتصرف النبي المسلم أنه نبي بالتشريع، أحيانا يتصرف بكونه إيش؟ قاضيا، أحيانا يتصرف بكونه مفتيا، أحيانا يتصرف بكونه سلطانا لله. فهذا الحديث كما قلنا بايع على رسول الله بكونه إيش؟ إماما للمسلم. فيقول هذا المسلم ينزل هذا الذي قال هذا ينزل يعني هذه المعاهدة المبايعة استدل يعني بهذا الحديث. يقول ابن الجوزي تعليقا على هذا الكلام يقول: فانظر الى هذا الفقه الدقيق ويستنبين على الدرجه ايش هذا يعني؟ فانظر الى هذا الفقه الدقيق واين اشتراط الشرك على المبين من اشتراط رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يرجو الطاعه للبيعه الاسلاميه في البلد. هذا شيء هذا يقول ابن الجوزي هذا شيء الامر اخر شيء اخر. هنا الشيخ علي حسن حفظه الله في منطقه علق على كلام ابن الجوزي فقال: ومثل هذا تماما مع اختلاف الشكل والمسمى ما يفعله الحزبيون في هذا العصر من اخذ العهد والنطاق والشرع وفي ذلك ما هو باطل بيقين. اذا كلام كذلك السلوك مثل هذا كلام السلوك مثل هذا كلام العلم هذا لم يجد فيه، لكن اقدم من ذلك مثل شو من عندي اقدم من كلام السيوطي والسلوك وجود الله وكله كلام المطرف بن عبد الله بن الشحي رحمه الله ورضي الله عنه. ثم اقدم من هذا كله قصه مهمه لمطرف بن عبد الله بن الشحي رحمه الله فمن كان على ذكر بن صهران كتابا على الف اعده مع اخرين كما صرح ابن معين في الحين يعني هذا زيد بن صوحان يعني اعد يعني كتابا في الاصول طرق الى تنصيب ايش؟ كلام. ثم ذكر ايش ماذا؟ المعاهده والمبايعه على باب هذا الكتاب. القصه روحها ابن معين في الحين يبعد الذهبي السير وكذلك الوسعة الطبقات. نأتي الآن بكلام كلام ابن عالم والله الحية في ترجمة مطرف بن عبد الله. قال هنا لما ذكر السند قال سمعت ابن ذلك، وهذه القصة يعني مشهورة في كتب أهل العلم وقضاء على العلماء رحمه الله. قال سمعت ابن ذلك قال حدثنا مطرف قال طرف بن عبد الله الشكين مطرف بن عبد الله قال يا مبتدأ في السيرة قال مطرف بن عبد الله بن الشخير الإمام القدوة الأوجه طرف بن عبد الله رحمه الله. قال كذلك حدثنا مطرف قال كنا نأتي زيد بن سلحان بن سلحان وكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجرموا فإن الوسيلة لعباد من الله بخصلتين الخوف والطمع فأتيتم ذات يوم وقد كتبوا مطلقوا كتابا فنصحوا كلاما من هذا اليوم إن الله ربنا ومحمد نبينا كذا الكلام الذي ينصر والقرآن إمامنا ومن كان معنا كنا وكنا له ومن خالفنا كان ديننا عليه وكنا وكنا. قال فجعل زيد بن صلحان هذا قال فجعل يعرض الكتاب عليهم ورجل امرهم فيقول اقرب يا فلان ان تنتهوا الينا دون كانوا توصل عند مطر بن عبد الله بن الشحيح. فقال اقرب يا ابناء كنت لا السلف كنت لا قال لا تعجلوا على الغلام لا تقول له قال قلت ان الله قد اخذ علي العهد في كتابه فلم احدث عهدا سوى العهد الذي اخذه الله عز وجل عليه لا مثيل لا مثيل تمام. قال ان الله قد اخذ علي العهد في كتابه فلم احدث عهدا سوى العهد الذي اخذه الله عز وجل عليه. قال فرجع القوم عند اخرهم ما اقر به اهل رجعوا عن ذلك. قال قلت المطرف كم كنتم؟ قال جاء ثلاثون رجلا قال قتالا وكان المطرف اذا كانت الفتنه لها عنها غرض وكان الحصرونها عنها لا يرح. وقال المطرف لا اشبه احسن الا لرجل يحذر الناس السيف ويقول بالسلم. شيخ الامام وجهه رحمه الله على زيد. شاهد الامام المطرف بن عبد الله بن الشخير قد انكر على زيد بن صلحان هذه المعاهده وهذا الملصق. اذا هذا كذلك مظهر من مظاهر يشهر مظاهر التحزن من المظهر رابع خامس اسهر بالناس. نجد جماعه طبقات خاصه وخاصه وخاصه امور يعني دين لا يشفيش الوجود. لا نقول في الشارع نقول فوق المنبر نقول في منازلنا امر واحد لكن عند هذه الاحزاب الجماعه بالطوائف عنده صفه. نتكلم في هذا بأثر لعمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله عنه في كتاب الزهد لما تكلم عن جند عمر بن عبد العزيز. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول طلب احضار المقلب النفيس. يقول عمر بن عبد العزيز اذا رايت قوما يتنازعون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم انهم نعم على تأسيس لضلالة. اذا رايت قوما يتنازعون في دينهم دون العامة فاعلم انهم على تأسيس لضلالة. فنشير الى هذه السرية. كذلك ذكر كما قد ذكر هذا الاثر نحن في كتاب الجن وذكر ابن جوزي في تلبيس ابليس. عرف الشيخ علي ذلك المنطقة النفيس على اثر عمر فقال قال فديننا لله كم جليل الله لا خفاء فيه ولا بس ولا كتمان ولا اسرار فما يفعله الحزبيون من ذلك انما هو باب ضلاله والعياذ بالله تعالى. المعنى يستدل في دينه او ضعف دينه. البعض منهم يستدل على هذه السريه. السريه عليها. لماذا يستدل؟ بدل ميلادك باقي المسلمين وتكون السنة باقي المسلمين أما السنة في الزمن دول تأي المسلمين مذنبين إيش هذا يا بيها في الدفق هذا شيء عن أرشياء مسلمين يمسل يا العرس ماكين تذنب لكن فوز المسلمين تنسيها لك تتكلم عليه الاستدلال مش يفهمني هذا الراجل عصيحة قال بحاجة صحيح لكن الاستدلال ليس بصحيح كده الحديث حال هذا أظهر من المظاهر بقي مظهر الأخير هو الذي يتعلق بالنسبة بانتساب نسبة جماعة فلان جماعة علان سيد الكلام عنده تفصيل في قديم النسبة من كلام أهل العلم سيد هذا أقول قول هذا أستغفر الله لكم الله تعالى